قربت منها المنية والدمع ما جف. قربت منها المنية والدمع ما جف. كل جرايح ينزف جنين ودار وباب وطاف. الدمع آيات زينب، الدمع آيات زينب والجفين مصحف. لاحت طيوف الرزايا وابتدت بالدار تذكر الباب العصر أمها مسمار مسمار. ولاح محسين من وقع يوم الجزل والنار تذكر مواجيع وش كثور في آخر انفاس العمر. ونت الزهرة من تمور يا فضة تعالي إلي. شافت منها تجار دم والخد ورام واللطام. استندت على جدار الألم ما وصل لها علي، ما وصل لها علي. منه يحضر ليها من يوم الحزن يوم الدفين؟ من للعقيلة الغريبة الناحلة والعائلة في كربلاء ظلت جديلة. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.